ومذهب المشركين جميعا. اعتقدوا لله بالربوبية وصرفوا حقه بالعبودية والألوهية لغيره، مستقل ومستكثر. سموهم شفعاء كما قال جل وعلا في آية الزمر: وليتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سموه أولياء وسموه شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هؤلاء وسائطنا، هؤلاء مددنا وحبالنا، هؤلاء من يدخلون على باب الله، هؤلاء شفعاؤنا من دون الله، شفعاؤنا عند الله. هل نفعهم ذلك؟ هل تبرر به فعلهم؟ أو بقي لهم اسم الكفر والشرك ثم حاربهم أنبياء الله ورسله وقاتلوهم؟ لتعلموا يا رعاكم الله هذا الخلل الكبير والانحراف العظيم في هذه الكلمة، كلمة التوحيد.